نية التجارة مع نية الصوم وحصل الصوم فعلا، فالصوم يكون أضعف من نية التجارة فتزكى زكاة تجارة. قال رحمه الله: فيجب إذن لابد تسوم الحول أو أكثره، لا يشترى أن تسوم كل الحول، تسوم الحول أو أكثر الحول. فيجب في خمس من الإبل شاة، بدأ في نصاب الإبل فتجب فيه شاة، ويشترط في الشاة أولا أن تكون أنثى، ثانيا أن تكون بصفة الإبل جودة ورداءة، أن تكون بصفة الإبل جودة ورداءة وغير معيبة. الشرط الثالث السن، فإن كانت من الضأن اشترط أن يكون لها كم شهر يا أحمد؟ الضأن 6 أشهر. وإن كانت من المعز فيشترط أن يكون لها كم؟ كم؟ 7 شهور؟ سنة كاملة. شو الفرق بين المعز؟ ذكرت الفرق بين الضأن والمعز. ما الفرق بين الضأن والمعز؟ ها عبد الله. أحسنت. المعز الذي هو ما له شعر من الغنم، شعر من الغنم اللي نسميه احنا تيوس عشان تقترب الصورة يعني. طيب والضأن ما له صوف من الغنم اللي نسميه احنا ايش؟ اللي هو الخروف النعيمي. إذن إذا كان من الضأن فيشترط أن يكون عمره 6 أشهر، وإذا كانت من المعز فلا بد أن يكون عمرها إيش؟ سنة. قالوا: في 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، يعني 4 شياء، وفي 25 بنت مخاض. في 20 طبعا لو قاس عندنا لا تجب فيها شيء، يعني الخمس فيها من شاة واحدة، الست من الإبل شاة واحدة، حتى إيش 9. إذا وصلت 10 فتجب فيها شاتان، إذا كانت 11 شاتان، و12 إلى 14، فإذا وصلت 15 وجب فيها 3 شياء وهكذا. قال رحمه الله: وفي 50. الآن إذا بلغت 25 بدأ النصاب الآن يتغير، بدأ المدفوع يتغير من الشياه ويدخل على نفس الإبل. قال: بنت مخاض. وبنت مخاض المراد بها إيش؟ سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا، والماخض هي الحامل. بنت مخاض، وكم لها من سنة هذه؟ يقول مؤلف: لها سنة، تم لها سنة. قال: وفي 36 بنت لبون، سميت بها لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن، وليس ذلك بشرط أن تكون أمها ذات لبن، المهم أن يكون لها سنتان. وفي 46 حقة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها ويطرقها الفحل، لها يقول 3 سنين. وفي 61 جذعة، وهذه جذعة لها 4 سنين. قالوا: في 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بعد 121 يكون في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ثم دخل على نصاب البقر فقال: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، كل منهما لها سنة، كل منهما لها سنة. قال رحمه الله: وفي 40 مسنة، وفي 40 مسنة لها سنتان. انظروا في 30 يجزى فيها ذكر، مع أن من شروط الزكاة في البهيمة الأنعام تكون أنثى، لكن هذا مستثنى. هذا الموضع عندنا 3 مستثنيات في، يعني يجوز فيه إخراج الذكر، يجوز فيه إخراج الذكر في بهيمة الأنعام 3 مستثنيات. المستثنى الأول هذا،